حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. متخطر كلها بتقعد في بعض مش هبعتها له في وشه ده انا اجيبه ورشها في كرشه والنبي حد منشله ويقول له يجي لي على مين جاي صاحب سكاكين تاني واقعد مع كارفين جاي مع مين منحرفين سفاح اه جراري بست رواح جرح ومعاكو فاضي ومتاح يا داوي ومش بمشي انا بسليه مش حمل جنانه يا ابن انا دماغي تعبانه في بعيد يابا عن سكتي حذرتك ياما قلتيلي ما بلاش لحصانه بعديلي ما تفوقلي عشان فوقتيلي استحمل بقلبي دي ودك بونت اختلع بقلب المخ بيخ اتخض عم بخفخ انت وقعت فيه ودك بص لو مش بتشوف هنا تحس وص ما اسمعش انا لك حس جاس انت لا جاي اصلا دورت مكانتي ومقمر فيها كم سنتي على جورجي سحبت براندي عالبحر انا رحت فرنسا لفتها في جهزة وعيش ويوا ويوا فجأة تلبش جالي امين اتفتش لأ انا كده تعجمي رميتها في المية بس ريحتها فايح الله بقى يخرب بيتها ازازة طرش انا كنت رفيعة وعملت فيها متعة اتنين واتمسكنت بشكي البحر ان انا زهقت اخدوا الكل وانا جروين روحت اكمل نومي ما انا فاصل فصل عمومي اسمع رن التليفوني نور عيني بترن عليا فينك يا حبيبي من امبارح مع مين العمر ساري قلت لي انا كنت في فرق قالت عاوزك تيجي لي طلبت قهوه وهي لفي وقعدنا قعده حلوه فري هي اقدر علي بتفص اهدي وسبيني انتي بس قمت واديته احلى مقص ده ما جاش على ارض ده لسه اللي بصلك بصة انتي معايا يعني خلصة على راحتي يا حبيبي راح ده انا معاكي يبقى اسمعي من حقك تتدلعي العشق على موقع دي جي اعمل اي حاجة لها